رائع هالك لا حظ له، يوم تغاض يوم يغبن الكفرة لكفرهم، يوم ينقصون من أعمالهم وأعمالهم ما دامت ليس فيها نية في العبادة لله ولا للإخلاص لله، فهي يجعلها الله هباء منثورا. وإنما الأعمال بالنيات، فلا بد للعمل من نية، والنية يجب أن تكون لله خالصة بلا رياء ولا سمعة، فإن لم تكن لله فلا أجر. وإن كانت للتسميع وليقول الناس وليتحدثوا فهي للناس، إن استطاعوا أن يجازوا فليفعلوا، وليست الآخرة بيد أحد إلا لله جل جلاله، هو الذي يدخل الجنة من شاء ويدخل النار من شاء. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل بالله ويعمل صالحا يكفر عنه. ومن يؤمن بالله، من جاء يوم القيامة مؤمنا بالله، مؤمنا برسول الله، مؤمنا بالنور الذي أنزل الله أي بالقرآن الكريم، من جاء كذلك مؤمنا بالله وعمل صالحا، هناك الإيمان والعمل، ولا بد في الإيمان من قول وعمل. الإيمان علامة الإيمان وشعاره أن تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، ومصداق الإيمان العمل. ولذلك في الإسلام هو قول باللسان وعقد بالجنان وعمل بالأركان، عمل باليدين بالرجلين باللسان بالنظر بالسماع، وهكذا كما يعبد الله اللسان ويعبده الجنان، اللسان بالقول والجنان بالعقد والأركان بالعمل. فالأركان الخمسة لا تتم إلا بالعمل، والعمل مصداق القول، أما إذا كان قولا بلا عمل فهو يشبه النفاق، إذ لا بد من أن يصدق الخبر الخبر، أن يصدق العمل القول، وإلا فلا إيمان. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يؤمن بالله لسانا وجنانا، ويعمل صالحا بجوارحه، يصلي الصلوات الخمس، يصوم شهر رمضان، يزكي ماله إن كان، يحج بيت الله الحرام إن كان عنده الزاد والراحلة، يكف شره على الناس وما زاد فهي نوافل. ولا يزال عبدي كما يقول ربنا في الحديث القدسي، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، ونظره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها، معناه تصبح جوارحه لله في كل أعمالها، لا يرى إلا ما يرضي الله، ولا يسمع إلا كذلك، ولا يعمل بيده إلا ما يرضي الله، وهكذا يصبح بنفسه وجميع جوارحه وجميع أعماله يكون في حد ذاته عبادة لله وطاعة لله ورسول الله. من فعل ذلك، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا، يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري، يكفر الله عنه السيئات السابقة، يمحوها يذهبها ويبدلها حسنات، يمحو الله سيئاته ويدخله جنات، ليس جنة واحدة، ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ليس وحدا سيخلد فيها وكل من يدخل معه إليها ويخلد فيها أبد الآباد عطاء غير مجذوذ، عطاء لا انقطاع فيه ولا استثناء ولا حد ولا نهاية ولا غاية، فهي إلى أبد الأبد سرمدا أبدا خالدين فيها أبدا. ذلك الفوز العظيم، ذلك مغفرة الله ودخول الجنات وتكفير السيئات، هو الفوز العظيم، هو النجاح، هو الربح العظيم الذي لا يعظم عنه شيء من بقية الأرباح، فهو ربح للدنيا والآخرة، جعل الدنيا برزخا للآخرة بإيمانه فيها وعبادته لله فيها، ثم مات على ذلك فكانت خاتمته إلى خير، ففاز في دنياه وفاز في آخرته الفوز العظيم. ولا فوز أعظم من تكفير الذنوب ورفع الدرجات والدخول إلى الجنات أبد الآبدين وصرمدا. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. قال تعالى: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. دائما الله جل جلاله يجمع في الوعظ في الأمر بالمعروف في النهي عن المنكر، في وعظ المسلم للإسلام، في أمره للدين والتمسك به لترك المعاصي والذنوب، يجمع بين الخير والشر، بين الجنة والنار، ليكون رسول الله وليكون القرآن صلى الله على رسول الله وسلم مبشرا ونذيرا في آن واحد، نذيرا للكافرين بعذاب الله، مبشرا للمؤمنين برضا الله والجنة والمغفرة. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، الذين كفروا بالله وكذبوا بالقرآن بآيات الله وكذبوا بالنبوءات بالمعجزات والدلائل الواضحات التي أتت بها الأنبياء لتصديق الناس لهم ليكون ذلك قائما مقام أقول الصدق ودليل صدقي ما أقول وما أفعل وما أعلن. هؤلاء كفروا بالله وكتاب الله وآيات الله التي أتت بها الأنبياء عن الله مبلغين عنه، فاستحقوا بذلك أن يكونوا أصحاب النار، أن يخلدوا في النار كذلك أبدا سرمدا. أولئك أصحاب النار أصبحوا ملاكها وأصبحوا المتبوئين في لها وأصبحوا سكانها وأصحابها، أولئك أصحاب النار خالدين فيها، هم في النار خلودا أبدا ليس لهم منها مخرج وليس لهم منها ثنيا ولا عودة لدنيا ولا راحة مما هم فيه، كلما نضجت جلودهم بدلوا جلودا غيرها ليذوقوا العذاب، نعوذ بالله برضاه من سخطه وبمعافاته من عقوبته. قال تعالى: خالدين فيها وبئس المصير. وبئس المصير، بئس مصير هؤلاء، بئس ما صاروا إليه، بئست نهايتهم، قبحت وخزيت وذلت هؤلاء بعد العمر الطويل الذي عاشوا، وبعد مجيء الأنبياء متتابعين نبيا بعد نبي، وبعد نزول النور من السماء كتب الله الناطقة بكلام الله. بعد كل ذلك أبوا إلا أن يموتوا على الكفر، فبئس مصيرهم، ويا ما أقبح مآلهم، ويا ما أقبح أعمالهم، وبئس مصير. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. يقول ربنا جل جلاله: من يؤمن بالله، بدأ الآية، ما أصاب من مصيبة. يقول ربنا في هذه الآية ما بينه رسول الله من تفسيره لهذه الآيات، بأن كل شيء بقضاء وقدر، وبأن كل شيء من الخير والشر من عمل الإنسان ومما يصاب به الإنسان كذلك من خير وشر، فكل ذلك في اللوح المحفوظ وبعلم الله وبأمر الله وبخلق الله، فلا تخفى على الله خافية، قد كتب في اللوح المحفوظ قبل خلق الدنيا والكون ب50,000 عام ما كان ويكون إلى قيام الساعة. جفت الأقلام ورفعت الصحف، قلم اللوح المحفوظ والأقلام التي تكتب كتبت كل شيء إلى أن جفت الأقلام. وجفت عن ماذا؟ لو أن ما في الأرض من شجرة أقلام، والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله. هذا المداد الذي يكتب به القلم تجاوز أعداد بحار الأرض، مصبوب بعضها في بعضها، ومع ذلك هذا الذي كتبه اللوح، كتبه القلم في اللوح المحفوظ، قد جف ورفعت الصحف وطويت بما كان ويكون إلى قيام الساعة. لما سمع ذلك أصحاب سيدنا صلى الله عليه وعلى آله قالوا: يا رسول الله، إذا كان كل أعمالنا قد دون في اللوح المحفوظ ولا يمكن أن يغير ولا أن يبدل، ففيما العمل؟ قال عليه الصلاة والسلام: كل ميسر لما خلق له. نحن الآن في عالم الغيب، الكل غائب عنا، والله وحده الذي هو عالم الغيب والشهادة، ماذا هناك، ماذا في الغد، لا يعلم إلا الله، ماذا يوم الحساب، لا يعلم إلا الله. نعلم ما علمنا الله في كتابه وعلمنا رسوله في سنته، أما الأشياء الخاصة أنا وأنت وزيد وعمر ذاك لله وحده، لا يعلمه إلا هو. ولذلك فلا نعلم ما هو في اللوح المحفوظ عنا وعمن نحب من ناسنا وعمن نبغض من أعدائنا، فالأمر غيب. ولذلك أمرنا بالعمل فلنعمل، ما يسره الله سيكون ويقوم. ومع ذلك اللوح لوحان، لوح من قبل الملائكة يترقون عنه الأمر والنهي، تأخذ عنه ملائكة السماء ما أمرهم الله به، وملائكة الأرض ما أمرهم الله به، والملائكة المختصون بالإنسان ما أمرهم الله به. فهذا الذي من قبل الملائكة هو ما قال الله فيه وعنه: يمحو الله ما يشاء ويثبت. هذا يكون فيه شيء ويمحوه الله، يمحى بالدعاء، يمحى بدعاء الأخ لأخيه في ظهر الغيب، يمحى بدعاء الوالد لولده، وللأم لولدها، وللأخ في الله لأخيه في الله، يمحى بالدعاء والضراعة إلى الله من نفسك لنفسك، يمحو الله ما يشاء ويثبت، يمحى بالصدقات. ولكن الذي لا يقبل المحو ولا يقبل الزيادة والنقصان هو في نفسها، يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، وأم الكتاب هذا الذي ينقل عنه في فرعه هو الذي يقول عنه لا يبدل القول لدي، قول الله في أم الكتاب، أمر الله في اللوح المحفوظ الذي هو من قبل الله، لا يراه ملك مقرب ولا نبي مرسل، هذا منه تنتقل الأوامر والنواهي إلى اللوح الذي هو من قبل الملائكة، ذاك يمحو الله فيه ما يشاء ويثبت. فمن كان شقاؤه، ومن كان بلاؤه، ومن كان كفره مكتوبا في هذا اللوح، هذا قابل للمحو والإثبات. قد يمحى بالدعاء، قد يمحى بالرجاء، قد يمحى لساعة لا يرد الله فيها دعاء الداعي، كما بين الإقامة والأذان، كما بين الخطبة الأولى والخطبة الثانية، كما في الساعة التي هي في يوم الجمعة التي ما صادفها عبد وهو يدعو الله ويصلي إلا استجاب الله له وقبل دعاءه. الداعي باسم الله الأعظم الذي إذا دعي به جل جلاله أجاب، والدعوات المستجابات في مظان الإجابة. وممن يقبل الله دعواتهم ويقبل شفاعاتهم، وفي الحالات التي يكون ذلك كذلك، يمحو الله فيها ما يشاء ويثبت، ويكون قد كتب ذلك في اللوح المحفوظ الذي يقبل المحو والإثبات. يقول ربنا جل جلاله ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ما أصاب من مصيبة، ما حصل في الأرض شيء إلا وكان في علم الله وكان في اللوح المحفوظ. ولذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام، يقول في مثل هذا: اللوح لوحان، كما ورد، لوح لا يقبل المحو والإثبات وهو أم الكتاب، ولوح يقبل المحو والإثبات وهو الذي يقول عنه ربنا يمحو الله ما يشاء ويثبت. وعنده أم الكتاب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، إلا بعلمه، إلا بإذنه، إلا بأمره، إلا بما قضاه. وقد تكون هذه المصيبة تكون للمؤمن تكفيرا للسيئات ورفعا للحسنات. لا يصاب المؤمن بشوكة إلا وكفر الله عنه بها سيئة ورفع له بها درجة. يقول عليه الصلاة والسلام: عجبا لأمر المؤمن، كل أمره خير إذا أصيب فصبر كان خيرا له، وإذا أنعم عليه فشكر كان خيرا له، وهو في خير بين الصبر وبين الشكر، فصبره خير يجازى عليه، وشكره خير يجازى عليه. وقديما علماء الآداب والرقائق اختلفوا من هو أقرب إلى الله وأحسن في العبادة، هل العبد الصابر أو العبد الشاكر؟ وقد اختار الله لنبينا صلى الله عليه وسلم ولمن رضي عنهم من أتباعه المؤمنين فأصيبوا فصبروا وأنعم عليهم فشكروا، وكان النبي عليه الصلاة والسلام بين الصابر والشاكر، جاع فصبر، شبع فشكر، حارب وقاتل فقاتله أعداء وقالوا عنه وقالوا فصبر، فنصره الله وأذلهم له وكانت العاقبة له فشكر، فهو في حياته الشريفة كلها بين صبر وشكر، والصبر خير والشكر خير، هذا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، وكذلك هو للمؤمنين تبعا لنبيهم عليه الصلاة والسلام. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، من يؤمن بالله من يتقبل ذلك بالصبر وبالتسليم يهدي قلبه، يهديه لليقين، يهديه للاستسلام، يهديه للرضا وقبول أمر الله مهما كان. وفسر ذلك بأن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. فالمؤمن إذا ابتلي صبر، وإذا أحسن إليه شكر، وهو دائما راض بقضاء الله كيف كان، وهو بذلك يدلل على صدق إيمانه وعلى إخلاص عقائده وعلى يقينه في الله عقائد وأعمالا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهديه إلى اليقين، يهديه إلى الاستسلام لقضاء الله، ومن فعل الله به ذلك كان من الصالحين، كان من أصحاب الجنة. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، قال تعالى والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، عليم بصبر الصابرين، عليم بشكر الشاكرين، عليم بإيمان المؤمنين، عليم بكفر الكافرين. فلا يخطرن ببال أحد من الناس أن يفعل فعلا وأن يعمل عملا لا يعلمه الله ولا يطلع عليه. من اعتقد ذلك كفر، ومن اعتقد ذلك فلم يؤمن بالله ولم يصفه بصفات الكمال التي هو عليها المتصف، المتصف الذي اتصف بكل خير والذي تنزه عن كل شر عن كل سوء. وهذا معنى التسبيح، وهذا معنى سبح ويسبح في السور السبع التي مرت، سبح لله يسبح لله ما في السماوات والأرض، مجدوا وعظموا، نزهوا ووحدوا، قدسوا وعبدوا، كل ذلك حق الله واللائق بالله وجلال الله. قال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، وإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. يأمرنا الله بعد ذلك، يذكر لنا أحيانا الأشياء بتفاصيلها بجزئياتها ثم يعمم، وهذا من وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. أمرنا بطاعة الله فيما أمرنا به في كتابه، أن نحل حلالا وأن نحرم حراما، وأن نصفه بما وصف نفسه به من الوحدانية والتنزيه عن الشرك والنقائص، وأن نؤمن بكل ما جاء في كتاب الله من حقائق في العقائد والأحكام والقصص وأحاديث الجنة والنار. وأطيعوا الرسول وأن نطيع الرسول كما أمرنا الله في العشرات من الآيات والعشرات من السور. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فهو يتكلم عن الله وهو الرسول المبلغ عن الله، فيجب طاعته، وهو المعصوم الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب كل ما سمعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما حدث أخبر عنه أبو هريرة في البخاري قال: لا أعلم أحدا أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو بن العاص، فإنه كان يكتب وكنت لا أكتب. ومع هذا فهو من أبي هريرة ظن، فهو أعلم بالحديث حتى من عبد الله بن عمرو بن العاص، وأكثر رواية له. روى أبو هريرة فيما أخرجه له الإمام الأندلسي العارف الرباني أبو عبد الرحمن بقي بن مخلد الأندلسي، أخرج له في مسنده المصنف 5000 حديث و300 حديث و74 حديثا. وعبد الله بن عمرو أكثر ما كتبه عن رسول الله ف2000 حديث. وكان يكتب كما في مسند أحمد، فقال له بعض ضعاف الإيمان: أتكتب عن رسول الله كل ما يقول وهو بشر ينطق في الغضب والرضا؟ فكف يداه، فانتبه لذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا، ما بالك يا عبد الله لا تكتب؟ قال: يا رسول الله، قالت لي قريش: أتكتب عن رسول الله كل ما يقول في حالة الغضب والرضا وهو بشر؟ فقال له عليه الصلاة والسلام: اكتب، فوالله لا يخرج عن هذا إلا حق في الغضب والرضا. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا الله بطاعته حال غضبه وحال رضاه، فهو لا يقول إلا الحق رضي أم غضب، وغضبه حق لله ورضاه حق لله، لا يغضب لنفسه صلى الله عليه وسلم، وإنما كان يغضب إذا انتهكت محرم من محارم الله. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، فإن أعرضتم عن الطاعة العمل بالطاعة فعلا للمأمور به وتركا للمنهي عنه، إن توليتم فما ظلمتم إلا أنفسكم، وعليها جنيتم، وعلى نفسها جنت براقش، فما على رسولنا إلا البلاغ المبين. فوظائف الأنبياء ليست الهداية، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنما وظيفة الأنبياء البلاغ، أن يبلغوا عن الله كلاما فيما أنزله من كتبه السماوية، أن يبلغوا عن الله رسالة في بيان كتابه وتفسيره وشرحه، فيما يأمرون به من توحيد الله وعدم الشرك به واتصافه بكل كمال وتنزيهه عن كل نقص. ولذلك لا يتم الإيمان المؤمن إلا بعد أن يطيع الله ورسوله معا، فإن عصى أحدهما فقد كفر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الكفار الكافرين وامحق النفاق والمنافقين. اللهم أعز الإسلام وأهله. وأذل الكفار. اللهم ارزقنا العمل فيما علمنا وعلمنا ما جهلنا. اللهم وزدنا علما وزدنا معرفة وانفعنا جميعا بما نسمع وما نتدارس. اللهم علمنا العلم النافع الصالح وابعدنا عن العلم الفاسد الضالح. اللهم عليك بأعداء الله يهودا ونصارى ومنافقين، اجعلهم بددا ولا تبقهم أحدا. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم زدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وأعطنا ولا تحرمنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا، وارض عنا وأرضنا، وأعز بنا الإسلام والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.